الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فنظر حديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد انا مولد مع شقيقي المقدمه الحضرميه واليوم ندخل في كتاب الإقرار. قال المؤلف ما معنى الإقرار أصلا؟ كتاب الإقرار. الإقرار في اللغة يعني الإثبات. أقر بشيء يعني أثبت شيئا. ده في اللغة. طيب شرعا إخبار عن حق سابق لغيره عليه. إخبار عن حق سابق لغيره عليه. عن حق سابق لغيره عليه. يعني أنا أقر إن علي 10,000 جنيه للسين من الناس. أنا قررت عن حق سابق اشتريت من فلان كذا وعلي دين كذا. لفلان هنا لغيره. علي أنا بقر إن أنا علي هذا المبلغ. إخبار أنا بخبر قل أخبر ده مثلا واحد مريض أو شيء فقال أخبر أولاده إنه عليه دين لفلان فهذا إقرار منه إنه عليه هذا الدين أو يأتي قدام القاضي يقر يقول أنا نعم علي دين لفلان كذا وكذا. هذا معنى الإقرار. طب قال إيش المؤلف؟ شرط المقر. يبقى المقر ده الشروط حتى يكون إقرارا صحيحا ويعتد به أن يكون بالغا عاقلا مختارا. يبقى الصبي لا إقرار له. عاقلا مجنون لا إقرار له. مختارا المكره لا إقرار له. طيب عندنا قالوا لو كان سكران. دي مسألة خلافية في المذهب قلنا سكران يتعديا. وفي سكران غير متعدي. خلاص انا عارف السكران المتعدي مش مهم عشان انت بتحضرش يعني متعدي حاجات بتروح منك. اللي فاكر يقول لك بعد الدرس راح تيجي يقول له ده وجوبا عليكم تنقلوا العلم ليه؟ تنقلوا العلم لا وتبلغوا ما تقعدش يعني تفتحوا القصه خدوا الكلمه وسيبوني اكمل ماشي؟ لو سكران متعديا واقر عندنا في المذهب يقر هذا الاقرار لان الحق ان هذا فيه نظر يعتبرون هو ايش اقر على نفسه وان هو مش مدرك ازاي نعامله بذلك لكن لا يحق اقرار الصبي. لا صح اقرار الصبي المجنون المغمى عليه السكران الذي لم يتعدى سكره اسف. طيب المكره ان واحد مكره فاقر بشيء جاب سكين على راسه وقال له تكتب وصل امانه بمليون جنيه كان بيقر بهذا الدين. هذا لا يصح لانه في اكراه او اكره عنه انه يقر بشيء. ف ليش؟ لان هذا لا يقبل الاكراه الا ان يصدق. يعني يصدق تتبعه هو راجل عليه فلوس عليه 100 جنيه 100,000 فعلا مش عايز يقر فجابوه حطوا السكين عليه يكتب الورقه 100,000. هو ده اكراه بس بصدق حقا عليه 100,000 بس لا يريد بلاوع زي ما بيقولوا يعني مش عايز يديهم ورقه فخدوه وحطوا السكين على الرقبه قالوا له انت عليك 100,000 تكتب بقى الورقه 100,000 فكتب فقالوا هذا معلوم قال ان هذا إكراه بصدق. هو أكره نعم لكن على شيء هو صادق فيه بخلاف لو أكره على أنه يقر بشيء ليس هو بصادق فيه. يعني لا يقبل الإكراه إلا أن يصدق. لو صدق يبقى قبل. لذلك لو حبس بعد حبسوه عشان يقر ثم من الحبس أقر إيش؟ هو لو كان إكراها لا يصح، لكن لو لم يكن الحبس له علاقة بالإكراه فهذا يصح. قال ودق بالإقرار الصبي بالبلوغ بالاحتلام دون السن، يعني لو الصبي ده ليش بنحتاجها؟ قال ويقبل إقرار الصبي بالبلوغ بالاحتلام دون السن. ادعى يعني هو كان موجود. السؤال اللي انت بتقوله بتاع امريكا مش عندنا بقى في مصر. واحد شاف واحد بيقتل واحد فطلبوه في الشهاده، فقالوا ده عيل صغير سنه مثلا 13 سنه مثلا 12 سنه، فقالوا ده مش مكلف. فقال ادعى لا انه مكلف ومحتلم، ده امر خفي سنا هو لم يبلغ، لكن البلوغ عندنا بالاحتلام بالثلاث علامات للراجل او البنت كمان في الحج، تكون شهدت بتجاره معينه حدثت امامها او بشراء باموال فتقول هي بلغت المحيط حاضر. فهنا لو اقر ان هذا الصبي مبالغ بالاحتلام او المراه بنت قررت بالحيض فاصبحت بالغه يعتد باليمين بقى هنا وبالشهاده. هذا المقصود هنا ان لو كانوا في خصومه واراد ان يطعن فيه الطرف الثاني فقال هذا دون التكليف فاعتد بشهادته، فقال لا اقر باني قد بلغت الاحتلام او التكليف لانه احتلم، فيقول هنا ايش يعتد بهذا الاقرار. قال هنا ايش ويقبل اقرار الصبي بالبلوغ بالاحتلام دون السن. ليش؟ السن سهله قام يبين عليه سهله يجيب شهاده الميلاد شيء السن طبعا، لكن لو دون السن هو ده الاشكال عندنا فيقبل اقراره. يبقى دي استثناء كان نقبل اقرار الصبي بالبلوغ. ويصح اقرار الرقيق بالعقوبه، يعني لو الرقيق عمل شيء اقر يبقى هنا كانت حدا العقوبة أو قودا يقبل هذا الإقرار. ولو أقر بدين جناية وكذبه سيده أيضا هذه حقيقة تدخل في العبد نمر عليها كده، أنه هو لو أقر بدين بسبب جناية فعلها وكذبه السيد لا يعمل بإقرار العبد أشوه كذا، لأن مفيش الحالة دي مش موجودة الآن. وتعلق بذمته فقط، يبقى العبد هو المتعلق بذمته ان يسدد هذا الدين مش السيد. من الاشكال ان العبد اللي بيفعله في ذمه سيده هو المسؤول عنه، فيكذبه السيد لكن هو اقر انه فعل ذلك هيكون الدين في ذمه العبد مش في ذمه السيد. طيب ويقبل اقرار الماذون بديون المعامله. مين الماذون؟ اللي بيجوز الناس صح؟ قلنا أحد يضحك مطلقا على أخيك هذه ليست من سمات الله، كلكم بتغلطوا تضحكوا على بعضكم يعني ما يصح. أحسنت، هو هنا المقصود مش المأذون اللي هو المأذون الشرعي اللي بيزوج الناس. قال المأذون له يعني اللي هو أعطي مالا ليتاجر فيه، أنا عندي مال وأنت رجل لهلوبة بالتجارة فديتك المال وأزنت لك، فإحنا كده محتاجين لأنك إيش تاجر بهذا المال، فلما أنا أزنت لك أصبحت أنت مأذون لك. طيب جيد ماشي. إيه بقى يقول ويقبل إقرار المأذون به بديون المعاملة، يعني أنا تجرت واشتريت فجيت قلت عم إحنا اشترينا بالتجارة وعندنا ديون، يقبل قولي ولا لا يقبل قولي؟ يقبل قولي. لذلك يقصد ويقبل إقرار المأذون له أو المأذون في التجارة بديون المعاملة. الديون اللي لازم بسبب التجارة ما ينفعش يتنصل منها الباقي الشركاء يقول لا احنا ما لا هو ما دام أقر لذلك أمام الناس قدام القاضي. طب ليش احنا بنقول هذه المسألة ليه؟ لأن الديون هتتاخد منين؟ مش من ذمة المأذون له، من مال التجارة. وبالتالي هو بيقر لذلك هو قال هنا ايش؟ ويقبل اقرار المأذون بدون المعاملة ويؤديها من كسبه ومال تجارته. يعني هيؤدي الديون دي من مال التجارة اللي موجود معاه ومن الارباح يسدد بها. لذلك هو قال هنا هيقبل الاقرار. ويصح اقرار المريض لوارثه او غيره. يعني واحد في مرض الموت وقال له احد اولاده اقر قال انا كنت اخذت مبلغ من المال لاحد ابنائي فلان. اقر بذلك مع انه في مرض الموت وبيقر لوارثه بيجي هنا في التركه نجنب هذا المبلغ من التوزيع وياخذه الوارث. انه قال هنا ويصح اقرار المريض لوارثه او غيره. طب لو غيره ايضا قبل في مرض الموت قال انا علي اموال كذا وكذا وكذا وكذا اقر لفلان وفلان وفلان اكتبوا هذه اموال له. فاذا ارى هنا اقراره لغيره يصح هذا الاقرار. ولو ايضا اقر بوصيه مثلا كانت حدود الثلث فهي تقر بها. ولو كانت اكثر هنا الورثه يصدقون على الثلث وما زاد يرجع لهم ان ارادوا ان ينظر اكثر من الثلث يكون ذلك. طب لو جه واحد قال معايا وصيه من فلان اللي مات بالثلث ليا بحاجات وجه واحد تاني قال انا معي بينه واقرار منه بالدين فاصبح فيه واحد ليه وصيه ثلث وواحد ليه الدين. طيب والتركه لا تكفي. يعني الدين اللي موجود اكثر من هنقدم ايش؟ هنقدم الدين اولا. قدم الدين اولا لانه اقوى ويقر ويدفع له. طيب لو واحد جه اقر قال انا مدين بالسياره دي لفلان عينها والثاني قال انا مدين ب10,000 لفلان قالوا المقر بدين بعين يقدم على المقر مطلقا بالدين لانه لما عين فهذا له خلاص والثاني يكون ياتي بعده بالترتيب. قال ويشترط كل ده كان في المقر صح يشترط في المقر له اهليه الاستحقاق للمقر به. يعني اقر لبهيمه بشيء لم يصح يجي يقول انا بقر للبقره اللي عندي ان ليها عندي كذا وكذا كذا هي مش اهل ان يقر لها لان هي مش اهل الاستحقاق اصاله. لكن ممكن يقول والله انا عليا 100,000 لصديقي بسبب سيارته اللي انا دعمتها له مثلا اخذتها منه لا هذا يصح بسبب البقره اللي انا اتلفتها له مثلا يصح. قايش فأهلية الاستحقاق المقر به فلو أقر لبهيمة بشيء لم يصح. ويصح الإقرار للحمل. يعني واحدة مثلا فلانة حامل مثلا عائشة فقال أقر للحمل اللي عندي عائشة ب10,000 جنيه أو أقر بالحمل اللي عند عائشة أن له إرث من أبيه عندي أبوه كان مات قبله وقال أقر له إرث من أبيه أو أقر لهذا الحمل بأن له وصية من فلان. فلان قال لي لو عائشة دي تزوجت أو لو فلان ده في حمل أنا أوصي له بكذا ومات الرجل فلما يخرج الحمل إلى صح أن يقر بهذه الوصية له يبقى يصح الإقرار للحمل. طيب وإذا كذب المقر له المقر يعني واحد أنا جيت كده عبد الرحمن قلت له أنت ليك عندي أنا أقر ليك عندي 100,000 فيجي عبد الرحمن قال أنا ماليش حاجة عندي خلاص بطل إقراري إقراري أنا بطل وكذبني يعني قال لي لا أنا ماليش حاجة عندك أنا ما فيش فلوس دي مش مسجل شيء عندي فهنا إيش بطل الإقرار. و لان هو ما صدقكش ده ابوك يقول له انا معايا مال ولا اعرف منه مالكه فيقول له مثلا لعبد الرحمن يقول لا ليس لي أو ممكن يحدث خطأ يقول ليش هذا المال لعبد الرحمن لمئة ألف لأني قد اقترضت منه، والصحيح إنه ما اقترضوش، دواء كان اشترى منه وما سددلوش. الجهة اللي بيقولها فلو هو كذبه في الجهة دي قال له لا الدين ده مش للقرض، الدين ده انك شاري مني، يصح يصح هذا الاقرار. طب لو صدقوا بعدين، ذكر عبد الرحمن، ذكرت له تناسب 100 ألف اللي خدناها في اليوم الفلاني كنا مع بعض، اه ده انا كنت رايح من بالي خالص انا مستكتبها فانا مش فاكر تاري فلوس ناقصه عندي مش عارف ناقصه عند مين، صدق بعد ان كذب هل يكون له الحق؟ لا، حتى يقر مره اخرى، يقر انا مره اخرى، يقر يرجع يقر مره ثانيه، لانه لما اقر اول مره وكذبه بطل الاقرار الاول، فلو رجع وصدقه نحتاج لاقرار ثاني، يعني لا ياخذ الحق المال الا باقرار جديد. طيب قال وصيغه الاقرار بالدين ان يقول علي او في ذمتي او بالعين عندي ومعي، كل هذه الفاظ، ويشترط في المقر به الشيء اللي انا قررت به بقى، لا في شروط وكمان انتهينا من المقر، المقر له والمقر به. اول شيء الا يكون ملكا للمقر، يعني مثلا خدت انا الموبايل ده من عبد الرحمن ومش عبد الرحمن، وبعد ساعتين ثلاثه قلت له ما جمعنا وخر الموبايل ده لعبد الرحمن، انا قررت بشيء ملكي ولا ملك عبد الرحمن؟ فقالوا هنا لا يصح هذا الاقرار، لان الشيء اللي عندي اللي بقر بيه ده مش اقرار، ده اصل حقه، ده كان انا خدت منه وديعه مثلا وما ردها له، او هو سايب عندي مال وسافر ولما رجع فقلت انا اقر ان عبد الرحمن اللي عندي 100 ألف، ده مش اقرار، ده يعتبر انا برد وديعته الامانه اللي عندي. الاقرار ان يكون شيء ملكي ليا وانا بقر ان هذا لفلان، اذا قالوا ايه الا يكون ملكا انا اسف العكس الا يكون ملكا للمقر، الا يعني أعكس معلش أنا إن الأصل اللي أنا بأقر بيه هو مش حقي، هو حق غيري، هو حق غيري، يعني لو أنا واخد منك 100 ألف أنت لك حق 100 ألف أصلا، فأنا لما أقر بحق لك، نعم زي قلنا في التعريف ذلك، أرجع بس عشان إحنا أنا وهمت في قلبتها ذلك، وقال ألا يكون ملكا للمقر، لأن لو ديتهولك هو ملك وبديهولك دائما هدية هبة عطية، لكن أنا أقر بشيء هو لك أصلا وده المقصود، حقك وأنا أرجعه لك، نعم هو معك لكن ليس ملكا، ملكه هو، لذلك هو قال أول شيء ألا يكون ملكا للمقر. فلو قال ثوبي أو ديني أو عبدي لزيد، طيارتي لزيد، تليفوني لزيد، طاقتي لزيد، لم يصح، لأن ده ليس إقرارا، الإقرار قلنا أنه بيرجع حق للغير سابق ويرجعه له، هو لو ملكي بنا دولك هدية عطية هبة لغير ذلك. ولو أقر بشيء في يد غيري لم يؤاخذ به إلا إن صار في يده، يعني هو لو أقر بشيء في يد غيره، السيارة مش عندي، السيارة عندنا زيد وعمر وإيش وعبد الرحمن، ماشي. فزيد قال أقر هنا، قال إيش بالسيارة اللي عند عبد الرحمن لعمر، هي أصلا في ملك عبد الرحمن، يعني موجوده من زين اقر، لو كل واحد اقر عبد الرحمن ماشي بسيارته فانا اروح قابلت لعمر قلت له عمرو سياره عبد الرحمن دي لعمر واقر، هو ليست في ملكي، في ملكي غير، فاذا هذا لا يصح الا لو صارت في يدي، عارف لو خدت السياره منه حيلت عليه عبد الرحمن عايز مشوار، خدت السياره حطيتها عندي في الجراج ورحت بقى تحت يدي السياره دي لعمر. لا ده طبعا باطل، لكن هو في يده قال هنا الا ان دار في يده، يعني اقصد بده في ملكه يعني لو انتقل طبعا. ويصح اقرار بالمجهول، يعني ايه؟ يقول انا اقر ان عبد الرحمن ليش عندي. طب والشيء ده ايه؟ هو المفترض ان يفسره بعد ذلك، لابد انه يفسره واقر ان في شيء. وطبعا ممكن ايه عبد الرحمن هيتوهم بقى ليه بقى، فيقول انا اقررت بشيء خد الخمسه جنيه. فهنا يعني لابد ان يفسره. طب لو لم يفسر كانه ممتنع عن اداء الدين، فممكن انا القاضي بقى يطلب منه انه لابد تبين لنا. فان قال له علي شيء وفسره بحبه، يعني راح جاب له حبايه، قال او بنجس يقتنى قبله. يعني قال ايه ده عبد الرحمن لي عندي شيء، فراح جاب له زي ما قلت لو اداله بسكوت او جاب له حاجه قال له هو ده. طب لا جاب له شيء، يعني ايه نجس يقتنى؟ حد فاهم يعني ايه نجس يقتنى؟ يعني ايه جدود الميتة. طب وايش كلبه؟ الكلب نجس لكن يقتنى، كلب الصيد كلب الماشية يقتنى. فلو اقر له بكلب هو مش مال عندنا الكلب ده صحيح، لكن هو اقتنى يجوز اقتناء والانتفاع به. فلو اقر قال فلان الكلب ليه كلب عندي او كلبه عندي وانا اقر له بذلك، قالوا هذا صح. لحظة بس، طيب لحظة، قالوا الإقرار بالظرف لا يكون إقرارا بالمظروف وعكسه. يعني ايش الكلام هذا؟ افترض ان الشنطة دي كده كأنها ظرف، الظرف تعرفين الظرف يوضع فيه فلوس، ده بيسموه ظرف لغة حتى، يعني ظرف يوضع فيه اشياء. فانا ممكن اقر اقول ايش ودي حاجات اللي موجودة جوه، هنا ايش تاب وفي الستاند دوت. هو يقول ايش الإقرار بالظرف لا يكون إقرارا بالمظروف. يعني لو انا اقريت ان الشنطه دي لسيف، لما اقر بما داخلها انه لسيف دي اول شيء. ولو اقريت بالمظروف التاب واللسان ليس معناه ان اقريت بالشنطه حقيبها. فهو ذلك قال ذلك. فلو قال عندي له ثوب في صندوق، لو عندي ثوب في صندوق يبقى اقر بايش؟ الثوب حطوله في صندوق ده بعد الدخول. فلو اداله الثوب من غير صندوق يبقى الاقرار صحيح. لا لم يكن مقرا بالصندوق او اقر بالصندوق او الخاتم او الجره، لو عندي هذه الحقيبه انا اقررت بايش؟ بيه اللي داخلها ما اقررتش بيه، فهو لا ياخذ الحقيبه وما داخلها لا ياخذها. لم يكن مقرا بما فيه، يقول له ده كان كذا وكذا، فممكن يلبس عليه. يعني زي ما انا عملت بيحط الكتاب قدامه ونستنى فيقول له سيف دي انا اقررت ان دي لك، فيجي سيف ياخدها وقام مطلع انا فاتح الشنطه واخد الحاجتين، فيقول لي انا ده هو بقى عايز اثبت ان هو هياخد الجول. فانا اقول له لا ده بس اللي انا اقررتك عليه. قال لو أقر بدرهم مرات كثيرة، يعني إيش؟ يعني قلت يا عبد الرحمن علي لك 10,000، لك 1,000، لك 1,000، وأنا طول الجلسة أقول لكم عبد الرحمن لي 1,000 ولي 1,000، دي واحد راح عدد لي 10 مرات إنه قلت 1,000، اضرب 10 في 1,000 ب 10,000، قل لا. هي قال وأقل لو أقر بدراهم مرات كثيرة لم يلزمه إلا درهم. يعني انا قاعد كده ليك عندي 1,000، بعد شويه انا بتكلم على فكره انت ليك عندي 1,000، ليك عندي 1,000 قد كررت هنجمع كل مره كده 1,000 زياده. لا قال هنا نعم لم يلزمه الا درهم. طب لو جيت النهارده قلت انا عايز لك عندي 1,000 وجيت الاسبوع القادم في الدرس لك عندي 1,000، وقعدت الشيخ قاعد يقول لي 1,000 وما جبتش حاجه، جيت بعدها ثلاث اسابيع لك عندي 1,000، 3,000 3,000 ام 1,000 واحده لا 1001 حتى لو تغيرت التواريخ هو يقول انها 1001 يعني الاقرار اخبار انتبه الاقرار اخبار تعدد الاخبار لا يقتضي تعدد المخبر عنه الاقرار اخبار عن شيء لو انا تعددت الاخبار يعني مثلا زي ما انت بتقول ايش انك قلت فلان الفلاني لعبوا ماتش وكسبوا كذا تقولوا لي بعدها بيومين بعدها باسبوعين معناه ان كل مره ده كان ماتش جديد انت بتخبر عن شيء بتكرر اخبار ليس معناه تعدد المخبر عنه المخبر عنه فلو قلت ان انا اخبر ان انا علي 1000 لعبد الرحمن ثم علي 1000 لعبد الرحمن قلت بعدها بيومين تعدد الاخبار لا يستلزم تعدد المخبر عنه الا لو بينت بقى في القرين ذلك يعني مثلا ايش قال فلو اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر يعني ده أنا عليا 1000 ورجعت قلت ده أنا عليا 100 جنيه اعتبروا ان 100 دخل في الألف لما قلت 100 كأنها بالألف دخل الأقل في الأكثر وأخذوا الأكثر من المستيقظ طب وسطهما بسطتين مختلفتين قال أو أسددهما لجهتين كثمن وقد أو قال قبضت يوم السبت 10 ثم قال قبضت يوم الأحد 10 لزمه المالان يعني إيش الآن يعني لو قال إيش أنا ليا 10000 جنيه و500 دولار مرة قلت 10000 جنيه ومرة قلت ليا 500 دولار صفتين مختلفتين قال لا يبقى عليك الاثنين ان 10000 جنيه غير 500 دولار ليا موبايل وشاحن الموبايل غير الشاحن يبقى عليا الموبايل وعليا الشاحن مثلا طيب قلت علي 1000 جنيه قرض و10000 جنيه ثمن موبايل لفلان صفتين مختلفتين هذا او كاتين اسف ده قرض وهذا بيع فاصبح الاثنين ولو قال 10 و10 كمان قلت عليها 10 دين و10 بيع شراء الموبايل يبقى 10 و10 يبقى عليها الاثنين اذا اختلفت الجهتين طيب او جيت اقول ايش انا عليا لعبد الرحمن ان انا اخذت منه يوم السبت 10 ويوم الاحد 10 اختلف هنا التاريخ اليوم اللي اخذت فيه فاصبح ان المالين انا مطالب ب 10 و10 واضح طيب ولو قال له علي 1000 من ثمن كلب او قضيه او قضيته اياه او 1000 لا يلزم او 1000 لا يلزم لزمه دي مساله لغه تحاول افهمكم قال له علي 1000 من ثمن كلب او قال له علي 1000 قضيته إياه يعني اديتهوله دفعته قال له علي 1000 أو 1000 لا يلزم يعني كأنه بعد ما قرض ينفي فمين تاني لو علي 1000 من ثمن الكلب هو أصلا الكلب إيش ملوش ثمن نجس أو قال له علي 1000 قضيته دفعته أو لا علي 1000 لا يلزمني قالوا لا تعال بقى أقررت أولا حسب عليك الإقرار واللي نفيته لا يعتد به عليك الألف يا أستاذ فاهمين؟ طيب لأنه الإقرار وقع صحيح واللي رفعت دوت لا يرفع بعد الإقرار الصحيح خلاص أخذنا بإقرارك أنت عليك بقى بيانة لو فعلا سددت يبقى تأتي بالبينات لكن الإقرار وقع خلاص لا ليش؟ ما هي الثلاثة كلب أو قضيته أو ألف لا يلزم يعني الثلاثة يبقى الإقرار واللي نفاه لا يعتد به إلا بالبيان الكلب والقضيته ولا يلزم كل ده لا يعتد به إنه قال في الأول علي 1000 أخذنا بالإقرار ولم نأخذ بما نفى بعد ذلك قال أو 1000 إن شاء الله هذه قالوا فلا لا يلزمه. قالوا ليش لا يلزمه؟ ليش؟ لأنه لم يجزم. ممكن المشيئة ديت ممكن تبقى تبرك، ممكن تكون بإذن الله على حسب بقى النية، لكن لا يلزمه إلا أن يبين أنه مقر. طيب ولو أقر ببيع أو هبة ثم قال كان فاسدا لم يقبل. يعني هو أقر أن أنا اشتريت منه بكذا، وأقر أن أنا وهبت له كذا، ثم قال ده البيع كان فاسد أو باطل، أيضا لا يعتد بالفساد ويعتد بالإقرار، فيكون عليه ذلك. طيب لو قال علي له 100,000 إلا موبايل نوع كذا وكذا وكذا، طب عليه 100,000 إلا كاوتشر هذا، هو استسلم من غير الجنس صحيح؟ هنقول 1,000 100,000 ونقول الجنس المستسلم لا يصح، ولا نقول لا عليك 100,000 ونستسلم. سنستسلم الجنس ازاي؟ هنقول له الكاوتش من 100,000 ازاي؟ قال عليه 1,000 إلا ثوب. ايش؟ يعني ايش عايز تقول؟ يعني ماشي ثوب شو يعني، ممكن نطلب من التحريم، مش دي القضية، قضية الاستثناء من غير الجنس. ايش؟ ينفع يا ريان؟ قول لي ينفع ايه؟ عايزك تبقى ثابت، ما يكون عندك قول، ما تتهزش، ما تروحش وتيجي، تثبت على قولك حتى لو كان خطأ، تثبت عليه، ما ترجحش. طالب العلم لا تأرجح. قلت لي بقى سنت ده رأيك انت كمان. انا مش عارف تضحكوا يا شباب، انا ممكن اكون بحكوا لكن هو ارجو توقفوا عن الضحك، يعني خدوها كده بالراحه وخلي ابتسم ولا قربت يكفي، بغض ما نايف ابتسامه حط سكوتيب بعد كده على الله. نعم هو صحيح ان هو يصح من غير الجنس، ولكن انت تقصد ان قيمه هذا الثوب او الكاوتش او الموبايل من الالف اللي موجوده في الدنيا. لا هو هيسأل يعني مش دي القصة، القصة ان الاستثناء الاستثناء يعمل به ام لا يعمل به. ممكن يغير رأيه. يعني يغير رأيه. لا هو اقر شيء خلاص هيخصم هذا الشيء بقى اقره. يعني مثلا ثوب سعره كان 90,000 ايا كان، المهم ان هو اقر انه له عليه 100,000 الا ثوب. كانه فهو الان هيخصم الثوب من القيمة ايا كانت خلاص. يا ممكن يكون يا عمي انا مديك ال 100,000 وانت عجبك الموبايل، يعني رحت واخد الموبايل قلت لي هات الموبايل ده، انا خدت منك ال 100,000 واديتك الموبايل، فانا جيت اسالك قلت له انا مديك يا عم 100,000 الا الموبايل اللي انت خدته مني، نخصمه من ال 100,000. خدوا المثال بس كده، دي صوره يعني ايه التعيين؟ ما هو احنا مش لازم قاعد في المحل وراح قال له اديني الموبايل ده من العلب الموبايلات الجديده، مش لازم موبايل اللي انا مستخدمه، انا بكلمك ان هو ايه راح 100,000 وقال له ايش انا هاخد منك موبايل، قال خد الموبايل، ثم جه سدد قال انا عليا لي 100,000 الا موبايل، خلاص بقى خلصت ماشي. يعني دي قصه شباب، قصه ان كان في استثناء من غير الجنس يصح ام لا، فسروه على ذلك. طيب ماشي، لان احنا بقينا الاقرار بالنسب وقلنا كل حد سلب شخص دولار وسبيل السلب واتفقوا على ان يرجعوا جنيه ولا دولار، المفروض ان يرجعوا عملتي الدولار، المفروض ان يرجعوا بالدولار بنفس العمله اللي اخذ بها، هل نفس وقت دولار وقتها ولا سبيل؟ ما نرجع، هو مش اخذ بالدولار، يرجع بالدولار. ان قبل الثاني وقت السداد انه لا ياخذ دولار وياخذ جنيه بسعر يوم السداد، هو اصلا ليه 10,000 دولار، ليه 1000 دولار، ده حقه، ده له دولار ياخذ دولار. طلع الدولار نزل الدولار ليس لنا علاقه، هو اقرضه 1000 دولار ياخذ 1000 دولار. يوم السداد وقال له ما فيش لاقي دولارات تقبل مثلا كذا بالجنيه سعر يوم السداد. نعم نعم سعر. خلينا العين، لو في عين خلاص، يعني لو تقصد موبايل هجيب زي تديله زي موبايل، لو تستثنى ولا تقصد ايش؟ خلاص احنا لينا علاقه بالموبايل وقت المساله، هو خد مني موبايل رجع لي الموبايل. هو بيجي يرد الدين، هو يقول لي انا هات ال 100,000 واديني موبايل، انا هديك ال 100 واديني موبايل، فاعراض اداله الموبايل خلاص، ما ادالوش الموبايل هيخسر قيمه الموبايل وقت السداد. وقت السداد لا، لان هو خد منه موبايل يرجي له موبايل جنس هذا. طيب نخدم بأي، اذا قرر فصل اخر شيء هذه قرار النسب، اذا قرر بنسب لحقه بشرط الا يكذبه الحس. يعني اقرار بالنسب طبعا ان واحد يدعي يقرر بنسب ويقول هذا ابني، هذا فلان ابني يلحق به. طب قال ايش؟ لا لا الحس يكذبه، يعني افترض ان واحد ادعى ان هذا ابنه اصلا ما يستطيع ان ينجب، ما عنده الاله اصلا للانجاب، مش مساله انه عنده مرض، لا ممسوح كما يقال، ما ده ما يستطيع، فهذا يكذبه الحس، فلا يمكن ان هو يدعي يقر بنسب احد. والا يكون معروف النسب من غيره، يعني لو واحد نسبه معروف اصلا ما ينفعش تيجي تدعي ان ده انك تلحقه به، ان هذا لا يجوز، فلما عرف نسبه لا ينتقل النسب. لكن لو جهل نسبه لا يعلم، وده قال انا هذا ابني او الحقه بمجهول النسب، فهذا الذي يقر، هذا الاقرار يصح. لكن النسب الثابت من شخص لا ينتقل لغيره. وايضا لا يصح استلحاق ولد الزنا، يعني من فعل هذه الفحشة والعياذ بالله وأدى ذلك إلى الحمل وهو خرج ولدا، فإن مثلا قرأ الولد للفراش وللعاهل الحجر، يعني لا ينسب الولد للزاني، والأصل لا ينسب لأمه، اختار يعني اسما كده، فلا يستلحق ولد الزنا. مثل ما يستلحق، يستلحق الذي ولد على نكاح صحيح، على نكاح صحيح، بخلاف نكاح الفاسد ووطء الشبهة ممكن يلحق. يعني يحدث مثلا عندنا الشافعية رأونا وجوب الولي ركن، فلو تزوجت المرأة بدون وليها الزواج عندنا باطل، لكن لو أنجبت لو يولد زنا نقول لا، هذا يسمى نكاح شبهة، لأن هي تزوجت ظنا مثلا بقول المرجوح قول الأحناف بإمكانية الجواز بدون ولي، فيقال ان هذا نكاح شبهة وقت شبهة ويلحق الولد، يعني الولد يلحق وليس يكون زنا. قال وان يصدقه، يصدقه المستلحق ان كان بالغا، يعني لو اراد ان يلحق ولد وكان بالغ فيجب ان البالغ هذا يصدق، يقول انا اصدق على ذلك، ده لو كان بالغا، وطبعا حيا وعاقرا لابد اكيد. لكن لو كذبه، كذبه قال لا أنا لست ابنا لهم، أو سكت قالوا لا يستلحق، يعني لا يكون لا يحق النسب. وأيضا لابد أن يكون المستلحق ذكر، يعني الأب، المرأة لا تلحق أحد، لابد أن يكون ذكرا الذي يقر بذلك، لأن النسب أصلا للأب أصلا، فيكون مكلفا ذكرا مختارا حتى لو سفيه يعني مكلف حاجة وذكر ومختار مش مكره، حتى لو كان سفيها لا إشكال، بل لو قال سكران ولو كان عبد يلحق، ولو قال ولو كافر كمان يلحق، لأن لا أحد ينسب يلحق نسب له، حتى هذا ليس له علاقة بالإسلام والكفر يعني، لأنه لا أحد ينسب لنفسه أحد ليس منه يأبى الأعراف والأخلاق وغير ذلك. ويصح أن يستلحق ميتا ويرثه، يعني لو لو لو بسن له ابن وبعد موت الابن ده الحقه، قال هذا هذا هذا الابن مني، الحق هذا رجل او الابن او هو ميت، هذا الذي قال يصح ان يستلحق ميتا. لا لا، الابن اللي مات يصح ان يستلحق، ده الاب الرجل يعني مش الاب، ميتا ويرثه. المستلحق هيلحق مثلا احد ابنائه او يدعي ان ده ابنه، يصح ان يلحق يستلحقه وهو ميت ويرث منه ايضا، لكن قالوا بشرط الا يسبق ان البالغ الميت ده لو كان بالغا يكون انكر من قبل هذا النسب، لو انكره لا يستحق ان يستلحقه بعد موته، لان هو انكره في حياته اصاله. وهذه يعني هذه المساله اخر شيء في الاقرار، الحمد لله كنا انتهينا منه، نقف عند باب العارية، وهذا ان شاء الله نجعله الاسبوع القادم. قولي قولي هذا. طيب، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله على المجموعه اولا تفضلي يا استاذ. تفضلي. طيب، في اسئله عندكم؟ لا، المجموعه الاول من التبعين. طيب، يدوا مش أسئلة. إن شاء الله استفينا اليوم الدروس، سبقونا على التأخير شوية عليكم في الفقه، لكن ممكن في خلل شوية في المواعيد. إن شاء الله غدا دروس درس العقيدة ودورة المقاصد. السلام عليكم.